عندهم وصاروا لأنفسهم الجميل وجعلوا لله البنات ولهم ما يشتهون. ثم بين سائل عنه لا مستند لا من حس ولا عقل ولا فعل أشهد خلقهم فتكتبوا شهادتهم قالوا لو شعر ما عبدناهم ما لهم بذلك الليل إن هم لا يخلقون أم آتيناهم كتابا من قبل فيه. لما ذكر أنه لا مستند لهم ذكر أنه ليس له مستند إلا قال إلا قولهم إنا وجدنا آباءنا على بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فقل وجدنا آباءنا على ملة وعلى طريق ونحن على آثارهم مهتدون ومقتدون. ثم ذكر أن هذه يعني طريقة الأمم آباءهم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في طريق من نذير وكذلك ما أرسلنا من قبلك في طريق من نذير إلا قال مطربوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم فهي كلمة واحدة كأنهم تواصوا بها أتواصوا بها بل هم قوم صالح. قال أول جئتكم بأهدى مما أجبتم عليه آباءكم. يقول الرسول يقول لمن قال إنا وجدنا آباءنا على أمة يقول لهم ولو جئتكم بشيء خير منه أولو جئتكم بأهدى مما أجبتم عليه آباءكم. يعني تصرون عليه اتباع آبائكم ولو جئتكم بخير منه وبأهدى منه. قال أولو جئتكم بأهدى مما أوصيتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أوصيتم به كافرون. هذه كلمة واحدة كلمتهم واحدة للرسل إنا بما أوصيتم به كافرون. فكانت عاقبتهم جميعا فانتقمنا منهم. هذا أيضا عاقبة جميعهم أن ينتقم الله منهم كما صنع لقوم نوح وبعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب وغيره. فانتقمنا منهم. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. كانت عاقبتهم الخسار والبوار وعذاب النار. ثم قال تعالى واذكر قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه. خص إبراهيم بالذكر فهو إمام الحنفاء وهو أبو الأنبياء من بعده لأن في ذريته من الله نوه لإبراهيم أسمع له كثيرا في آيات وذكر قصته مبسوطة في صور ومن في الشعراء وفي الصافات وهنا يذكرها بها بإيجاز. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقيده مع الله. هذه الكلمة التي هي معنى لا إله إلا الله جعلها الله باقية في ذرية إبراهيم فلا يزال في ذريته من يقول لا إله إلا الله. وإن كان الأكثرون عائدين عن الصراط المستقيم وكافرين فجعلها كلمة باقية في عقيده. ثم قال تعالى بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول الله ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر و وإنا به كافرون. وهؤلاء وهذا منطبق على قريش ومن سار على طريقه من العرب وغيره. نعم الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: ما أتيناهم كتابا من قبله. ثم قال تعالى: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. عصى عليها شيء، وإن تعصى على قدر خلقه ودق على قدر خلقه ودق عن أفهامهم وحارت فيه عقولهم. قال الله تعالى: ولئن أرسلنا ريحا فرعوا مصفرا. الآيات يخبر تعالى عن حالة الخلق وأنهم مع هذه النعم عليهم بإحياء الأرض بعد موتها ونشر رحمة الله تعالى: لو أرسلنا على هذا النبات الناشئ عن المطر وعلى زروعهم ريحا مضرة متلفة أو منقصة فرأوه مصفرا قد تداعى إلى التلف فظلوا من بعده يكفرون فينسون النعم الماضية ويبادرون إلى الكفر. وهؤلاء لا ينفع فيهم وعظ ولا زجر، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. وبالأولى هل حال الكافر يبطر الماء ويطرح طرحا متعديا ويجزع ويسخط ويكفر ازداد شره اذا سلب الرحمه وبلي بالبلاء؟ اما المؤمن فامره كله من خير، ان اصابته الضراء وان اصابته الضراء. وقلت ان هذا المعنى يتعلق بالامور بالنعم الخاصه التي تجري على الفرد، نساء الساحه والمرض والغنى والفقر، وتجري بصفه عامه على يعني عموم الناس. النعم نوعان: نعم خاصه، النعم التي تحصل للإنسان في نفسه تعلق به بشخصه من المصيبة التي كذلك، وتكون هناك نعم أو مصائب عامة، مثل المطر هذه نعمة عامة تبع بها الكثيرون، والقحط والجدب والرياح والأعاصير هذه من المصائب التي تعم أمم من الناس. نعم. وبالأولى إذا ولوا مدبرين فإن الموانع قد توفرت فيهم عن الانقياد والسماع النافع كتوفر هذه الموانع المذكورة عن سماع الصوت الحسي. وما أنت بهادلهم عن ضلالتهم، لأنهم لا يقبلون الإبصار بسبب عماهم، فليس فيهم قابلية له. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فهؤلاء الذين ينفع فيهم إسماع الهدى المؤمنون بآياتنا بقلوبهم المنقادون لأوامرنا المسلمون لنا، لأنما هم الداعي القوي لقبول النصائح والمواعظ، وهو استعدادهم للإيمان بكل آية من آيات الله، واستعدادهم لتنفيذ ما يخجعون عليه من أوامر الله ونواهيه. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.